العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان حقيقة أهل الحق، من هم أهل الحق وكيف يعرفون، وكذلك ما يتعلق به بالنظر في الدليل وطلب الحكم الشرعي والاتباع. يقول رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى الجزء السادس صفحة 608، ما ذكره يرد على بعضه ما ذكره عمن سماهم أهل الحق. قال أهل الحق، قال أهل الحق، من هم أهل الحق؟ لابد من معرفة ماذا؟ حقيقة هذا المصطلح، لئلا يلتبس أهل الحق بغيرهم، لئلا يلتبس أهل الإيمان بغيرهم، لئلا يلتبس أهل العلم المتبعين بغيرهم. إذا لابد من معرفة حقيقة هذا المصطلح. قال: فإنه دائما يقول فقال أهل الحق، وإنما يعني أصحابه، يعني أصحاب طائفته، بمعنى أنه قد يكون حنبليا فيقول قال أهل الحق، أو يكون أشعريا، ولذلك قد يكون بعض الأشاعرة موجود في كتب الأشاعرة يقول قال أهل السنة هكذا، ويعني به ماذا؟ زمرته وحزبه، يعني الأشعري ومن اتبعه. هذا صواب، هذا بدعة، لا يطلق أهل السنة على أهل بدعة، ومع ذلك يزعم ماذا؟ أنهم أهل السنة. هكذا كل أشعري يدعي أنه على منهج أهل السنة ويدعي أنه صاحب الحق، وأن المقابل أيا كان ولو كان ما يصدق عليه أهل السنة والجماعة هو باطل وعقيدته باطلة، هكذا يعتقدون. قال: وإنما يعني أصحابه، وهذه دعوة يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثله. الجهم يقول قال أهل الحق، ويعني به هذا المصطلح أصحابه والمعتزلي والأشعري والصوفي والقبوري وكل من هب ودب، فيقول قال أهل الحق، ويعني به ماذا؟ أصحاب. إذا كل أحد يستطيع أن يأتي به بالألفاظ، والعبرة به بالحقائق ليست بمجرد الألفاظ. فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة، لا يجتمعون على ضلالة، بمعنى أنهم على هدى، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. إذن اجتماعهم يكون على ماذا؟ على التمسك بالكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل، فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة. يعني تحزبوا حزبا وسموا أنفسهم بماذا؟ أهل الحق، ومن وافقهم في عقيدتهم فهو من أهل الحق، ومن خالفهم فهم أهل الباطل أهل الضلال. هذا آفة التحزب على غير الكتاب والسنة. إذن أهل الحق إنما يتمسكون به بالكتاب والسنة، يعتصمون به بالكتاب والسنة، فمن كان متبعا للكتاب والسنة فهو من أهل الحق، وإن لم يكن متبعا فلن يكون كذلك البتة، سواء كان متبعا لشخص أو طائفة أو غير ذلك. قال: فهذا حال أهل الأهواء والبدع، وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة، ليس من فعل أهل السنة والجماعة. وبهذا تزن كذلك الأحزاب اليوم والجماعات، على أي شيء تجتمع؟ هنا يأتي السؤال، على أي شيء؟ إن اجتمعت على الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح فلا إشكال، ولو سمى أنفسهم به بأسماء تكون ماذا؟ ليس فيها مصادمة للشرع، لا إشكال فيه. وأما إن اجتمعوا على الباطل وعلى البدعة والضلال وأصلوا أصولا من عند أنفسهم ومن خالفهم فهو على بدعة وضلال، وتحزبوا على هذه الأصول، حينئذ يكونوا ماذا؟ يكونوا من أهل البدعة، أهل الأهواء، ولو سموا بأنفسهم ماذا؟ بالمؤمنين والصالحين ونحو ذلك. لا تكفي الأسماء وحدها، بل العبرة بما اجتمعوا عليه. قال رحمه الله تعالى: وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين. طائفة حزب معين، كلمة حزب في الأصل لا إشكال فيها ليفهم كلامه، لكن إذا تحزبوا على باطل فهو ماذا؟ هو حزب باطل، وإن تحزبوا على حق فهو حزب، ها؟ فهو حزب الله. هذا الأصل، حزب الله الأصل فيه ماذا؟ الحق، وليس الأصل فيه أهل البطلان. قال: فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالتهم. قال الله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. إذن حق وباطل، أتباع حق وأتباع باطل، ميز ميز، فصل بين النوعين. كيف تعرف الباطل من الحق؟ بماذا؟ بأقوال الرجال؟ بأقوال الأحزاب؟ لا، وإنما ترجع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. إذن هذه قسمة ثنائية، كما قسم الله تعالى الناس من حيث هم إلى مؤمن وكافر، كذلك هنا قسموا باعتبار الاتباع إلى أتباع حق وأتباع باطل، لتعرف حينئذ أنت أين تكون. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وهذا نهاية الحق، والكلام الذي لا ريب فيه أنه حق قول الله وقول رسوله الذي هو حق وآت بالحق. قال الله تعالى: والله يقول الحق. وقال تعالى: قوله الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا. فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة، وأهل الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون، هم المؤمنون. فليس الحق لازما لشخص بعينه دائرا معه حيثما دار، ليس الحق منوطا بالأشخاص إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى، نبي ورسول وأنت مأمور باتباعه، أما من عداه مطلقا، ويدخل فيه كذلك بعض الصحابة الأفراد، لا جميع الصحابة، لأنه يكون إجماعا، حينئذ يدور مع هذا الشخص وجودا وعدما، كلما قال عن شيء بأنه حق اتبعه، وإذا أبطل يدور معه وجودا وعدما، إثباتا ونفيا. قال رحمه الله تعالى: فليس الحق لازما لشخص بعينه دائرا معه حيثما دار، لا يفارقه قط إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره، وهو حجة الله التي أقامها على عباده وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد، في كل شيء مطلق دون تفصيل، أو استثنى شيئا واحدا قال لا يجب علي أن أطيعه كفر تدعى الإسلام. وكذلك ما يتعلق بماذا؟ بكل أحد، سواء كان عالما، كان جاهلا، كانت رعية، كان حاكما إلى آخره، لابد من ماذا؟ من جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع مطلقا. وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين، فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة، وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون الأمر، وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل. صحيح؟ قد يكون المختلفان يتناظران، بمعنى ماذا؟ كل منهما يناظر الآخر، وكل منهما على باطل، يمكن أو لا؟ يمكن، لأن الحق ليس محصورا في قولين، هذا يناظر ذاك يريد أن يقنعه، والثاني كذلك، وكلاهما على باطل، والحق لا يكون عند واحد منهما، وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه يتبعض. قال: فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى اتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق، وكذلك أهل السنة. أنت نسبت نفسك إلى الأشعري، إذا لا يحل لك أن تقول ماذا؟ أهل السنة والجماعة، لا يجوز، باطل، كذب، افتراء. صحيح؟ هو يقول على عقيدة الأشعري، وأنت مأمور أن تكون على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، لا الأشعري ولا المعتزلي ولا الجهمي ولا الجعد ولا غيره. حينئذ إذا سمى نفسه بأنه أهل السنة والجماعة أو أنه أهل الحق، قل هذه تسمية باطلة باعتباره هو، أما هي في نفسها وفي محلها فهي حق. قال: فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى اتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق. أو كذلك يعني ابن تيمية ماذا؟ الأشاعرة، لأنهم يتبجحون في كتبهم كذلك، لا، الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، هكذا إذا ترجموا لأنفسهم يذكرون ذلك. إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق، وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل، وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك، يعني يكون معصوما، يكون معصوما، ما قاله لا يقول إلا الحق والصدق، وهذا ليس إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأشعري وغيره حتى ابن تيمية